السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: ويحل المموه في الأصح. فين بس أنت قفصت؟ ويحل استعمال كل إناء طهر. أنت بتطير حضرتك؟ طب هذا سطر، سطر واحد، ده سطر واحد يكتب فيه ما يكتب. قال الإمام رحمه الله: ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم. يقول لك سطر واحد ومسائل شتى في هذا الباب، والكلام فيها يكثر حتى في المذهب. قال: إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح. ويحل المموه في الأصح، والنفيس كياقوت. والنفيس هذا معطوف على ها، يحل، ممتاز، يحل المموه والنفيس، يعني والنفيس أيضا يحل. قال: والنفيس كياقوت في الأظهر، وما ضبب بذهب أو فضة، وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرمة أو صغيرة أو صغيرة. نقف عند المضبب. يقول المصنف، فات المتن لو سمحت. قول المصنف رحمه الله: ويحل استعمال كل إناء طاهر. طبعا هنا نقول ويحل دلالة على الجواز، وهذا الجواز على الأصل، هذا الجواز على الأصل، يعني لا يحتاج إلى دليل، وإن كان الحق بأنه هناك أدلة على جوازه وهو الإجماع. قال: ويحل كل، وكل نص في العموم، كل نص في العموم، لكن هذا النص في العموم قيده هو المصنف نفسه: ويحل كل إناء طاهر. فطاهر هنا قيد، طاهر هنا قيد، يعني لو قال ويحل كل إناء وسكت، هذا نص في العموم سواء طاهر، لكن القيد هنا التقييد بالطاهر دلالة أنه خرج النجس، والحق بأن تخريج إخراج النجس هذا فيه أيضا نظر كما سنبينه، لأن ابن الملقن بشرحه أيضا للمنهاج قد يعني أثبت في المذهب جواز استعمال النجس كما سنبين بوجهة النظر فيه عند الشرح. قال: ويحل، يعني يجوز، ويحل استعمال كل إناء. هذا من التأصيل العام في قول الله جل في علاه: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيكون يحل لنا استعمال كل إناء طاهر بالإجماع وقبل الإجماع الكتاب، قبل الإجماع الكتاب في قول الله جل في علاه: خلق لكم في الأرض جميعا، والسنة. لكن السنة لا يظهر لي كيف نستدل بها على جواز استعمال كل إناء طاهر، كيف نستدل بالسنة على ذلك؟ طبعا هذه طريقة شرح المذهب الصحيحة، لا أنك تذهب إلى أقوال العلماء وتنتهي تحفظ هذا القول وتجلس هكذا كالإمعات الذين ينقلون أقوال إمعة، أنت تنقل القول العالم وتنتهي. أنت شغل طالب العلم لا يكون طالب العلم حتى يتقن كيف أن عالم المذهب استدل على القول. لذلك أنت ترى في مختصر المزني هو أمتع الكتب، يصدر كل مسألة بدليلها أولا، فيربط طالب العلم بالكتاب والسنة لا يربطه بقول القائل. كيف؟ ها، بالسنة. لا لا وإيش فيها؟ يعني جيد جيد، هي فيها إشارة صحيحة. أنت خلاص التأصيلية فهمت صح، وإن لم تأتي بها لما تجد السلام يعين لك المنهي عنه اعلم أن خلافه على الجواز، فقد تستدل بالسنة على التعيين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم يعني ما يلبس، ما الذي يلبسه المحرم، فعدد له ما لا يلبس لأن الذي يلبسه كثير، فلذلك قال لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم. هنا نفس الأمر لما قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، قيد هنا عين لك المحرم، دل ذلك على أن خلافه على الجواز. فيكون هنا عندنا الدليل في قول المصنف ويحل استعمال كل إناء طاهر، هذا الإطلاق من المصنف ويحل استعمال كل إناء من الكتاب ومن السنة بالإجماع، وقبل إجماع الكتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن السنة في التعيين تعدد أو تعيين المنهي عنه، هذا يدل على جواز خلافه، جواز غير ذلك فهو يوافق الكتاب في هذا الباب. ويحل استعمال كل إناء طاهر، وعندما يقول ويحل استعمال كل إناء طاهر قيد يخرج بذلك النجس، مع ذلك في المذهب عندنا بأنه يجوز استخدام إناء العظم من الأواني التي صنعت من عظام من عظم الميتة أو من جلدها قبل أن يذبح، استخدام الأواني التي استعملت من عظم الميتة أو من جلدها الذي لم يذبح. يعني إذا قلنا الأواني عشان يتصور، لأن علم الفقه تصور الأواني قد تكون الأواني من زجاج، وهذا في عصرنا منتشر معروف، قد تكون الأواني من زجاج، قد تكون الأواني أواني الطهي هذه من الفخار، قد تكون من الفخار، قد تكون وهذا عجب أواني من خشب كان مثلا توضأ من قطح الإيش من خشب، توضأ مثلا من قطح كان من خشب، وأيضا قد تكون من الجلد، توضأ مثلا من جلد، فالأواني قد تكون من جلد، من فخار، من خشب، من حجر، من خزف، من زجاج، هذه هي الأواني. فهنا يقول إناء طاهر قيد يخرج بذلك النجس، مع وجود الجواز عندنا في المذهب على أن الأواني التي كانت من عظم الميتة أو من الجلد جلد الميت، ونحن نعلم بأن المذهب عظم الميتة نجس وجلد الميتة نجس، صحيح ولا لا؟ هذا باتفاق. يقولون جلد الميتة لا يطهر إلا بالدباغ، وعندنا في المذهب بأن جلد الميتة يطهر عموما سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، جلود الميتة بالدباغ تطهر سواء كانت مأكولة لحم أم لا، يعني جلد الأسد، جلد الذئب، جلد الحية، كل ذلك عند الدباغ بعد الدبغ يكون طاهرا. وهذا فيه سعة على الأمة، لو قلنا بقول ابن تيمية في التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يبقى جلد الثعلب الذي أوفره الثعلب، ولا النعال للنساء والساعات والشنط التي حقائب التي تأخذها النساء من جلود الحيات أو جلود الذئاب، هذه كلها نجسة لا يجوز. لكن عندنا هذا سعة للأمة، وهذا الراجح، قول الشافعية هو الراجح بأن جلد الميتة سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إذا دبغ فهو على الطهارة. لكن نقول تأصيل المذهب هنا يقول إن كانت الأواني من عظم الميتة آنية كما تتصورها من عظم أو من جلد الميتة، وهذه متصورة القربة من جلد الميتة، لم تدبغ يعني هي على النجازة، فهم يقولون استعمالها في الماء الكثير على الكراهة، استعمالها في الماء الكثير على الكراهة، وهذا نقله ابن الملقن في شرحه، وأيضا الرملي قال بذلك. فاستعمالها في الماء الكثير، حد القليل والكثير عندنا في المذهب هو القلتان، حد القليل والكثير عندنا هو القلتان، فالماء الكثير استعمالها في الماء الكثير الذي هو بلغ القلتين وفوق القلتين قالوا يكره. ولما يكره؟ قالوا يكره لأنه مباشرة إيش؟ مباشرة النجاسة، ملامسة النجاسة، ولأننا نقول بأن الماء إذا بلغ القلتين لا يتنجس عندنا ولا نحكم بنجاسته إلا بالتغيير، إلا بشرط التغيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. ثم هناك زيادة متفق على تضعيفها أثرا، ولكن أجمع العلماء على حكمها: إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة، إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. ونحن قلنا بأن القليل لا يحتاج إلى تغيير لأدلة كثيرة. في أحد يذكرني بها ولا أذكركم بها؟ لأدلة كثيرة، منها قول سلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة. لما؟ لا يدري أين باتت، فممكن أن يكون مس أو بشر نجاسة، فهذه النجاسة إذا وقعت في الماء لا ترى، قد لا تغير ولا ترى، لكن يحكم بالنجاسة هنا. لذلك جاء الشرع بسد الباب. أيضا في قول سلم: إذا ولغ الإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق، ثم قال: يصل سبعا. فهذه فيها دلالة أنه يريقه نجس أو يعني غير أو لم يغير، حكمنا بالنجاسة للقلة في هذا الباب. ناهيك على أنه لا يرد علينا مسألة البول وأن زنوبنا الماء على البول، لأننا نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء كما فصلنا قبل ذلك. فلذلك يقول: يكره استعمال الأواني ليتصورها طالب العلم، اللي هي الآنية من جلد الميتة، ماتت بقرة أخذوا الجلد وجعلوها آنية عشان تكون كبيرة وفيها الماء بلغ إلى القلتين أو فوق القلتين، قالوا يكره استعماله. وطبعا تعلم في هذا الباب أنك تريد أن تغتسل بهذا الماء أو تشرب من هذا الماء إذا كان في القربة، كان في الآنية التي آنية من النجاسة، والآن جلد نجس، جلد الميتة نجس. قال: ما دام قد بلغ القلتين أو فوق القلتين فإننا نقول يكره الاستعمال ولا يحرم. لما لا يحرم؟ لأن الأصل بذلك بأن المنع هو الوجهة في ذلك. لما المنع من استخدام النجاسة؟ للنهي العام عن مباشرة النجاسات، ولأن النجاسة تنتقل إلى الماء تنجسه، ولا يجوز أن تشرب الماء النجس، مفهوم؟ قالوا: إذا نحن في الأولى مباشرة النجاسة وإن كانت على النهي، فالأصل الذي يمنعنا من ذلك هو تنجيس المادة الموجودة في الآنية، الماء الموجود في الأواني أنها تتنجس. فقالوا: نحن نقول إذا بلغ القلتين ولم يتغير فلا نحكم عليه بالنجاسة. فإذا كان بلغ القلتين قالوا يكره. قلنا: ولما يكره الآن؟ خلاص أنتم قلتم العلة تنجيس الماء، الماء بلغ القلتين ولم يتغير، فلما الكراهة؟ لأنه إيه؟ ذريعة إلى ذلك، لأنه حيبقى مسيس الماء بالنجاسة ذريعة إلى تغييره ولا نجاسته، وحسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب. إذا قلنا بأن هذه وجهة النظر في هذا الباب، أو يقال أنه يكره لوجود مباشرة النجاسة. وأما القليل فباتفاق المذهب يحرم استعمال عظم الميتة كأواني في الماء القليل. لما؟ لأننا سنحكم في الماء على أن الماء بالنجاسة. وأيضا إن كانت من جلد الميتة الغير مدبوغ فإننا سنحكم بالنجاسة. الحق في هذا الباب يعني لابد أن نفهم هذه المسائل. لو نظرنا إلى الدليل وعموم الأدلة التي تنهى عن مباشرة النجاسات وتنهى عن استعمال النجاسة، يجعلنا نقول بالتحريم قليل أو كثير. أما في القليل فقد قلنا بما قالوا، الاتفاق موجود وانتهى الأمر. وأما في الكثير لأنه ذريعة إلى تنجس الماء، ذريعة إلى تنجس الماء، لأن الماء سيباشر أو يلامس العظم النجس أو الجلد النجس فيتنجس، فيكون ذريعة له. ونحن نقول بأنه لو لم يبين أهل الأصول في الشافعية أننا نأخذ بسد الذرائع، عمليا الشافعية يأخذون بسد الذريعة، وسنبين هذا. يعني هم حتى في مسألة الاستعمال ابن الملقن نفسه يقول حسما للمادة وسد، ما قال سد للذريعة لكن قال حسما للباب سد للباب، وهذا من باب أخذ بسد الذرائع، سد الذرائع. وابن الملقن وأيضا الرملي قال بذلك على سد الزراع. وهناك مسائل كثيرة شتى أنا بينتها بأن الشافعية قد طبقوا سد الذرائع، وإن لم يكن هذا من باب تأصيل، يعني من باب التأصيل المنصوص عليه في أصول الشافعية في الأخذ بسد الذرائع. فالغرض المقصود هنا في قوله: ويحل استعمال كل إناء طاهر، كما قلنا هذا الاستعمال خرج بذلك قيد يخرج المتنجس أو النجس، فالنجس لا يجوز استعماله إلا في حالة ما ذكر العلماء في استعمال عظم الميتة أو جلد الميتة في ماء كثير بلغ القلتين أو فاق الكلتين. قال: ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا أو فضة، يعني إلا ذهبا أو فضة، طبعا هذا استثناء، والاستثناء يدل على التحريم، يعني الحكم مغاير. قال قال يعني يحرم استعمال إناء آنية الذهب والفضة. يبقى إذن كل إناء على الجواز من خشب، من جلد، من حديد، من خزف، من حجارة، يجوز ذلك، يجوز استعماله على التأصيل العام الذي بيناه بدليله، إلا ذهبا أو فضة، إلا ذهبا أو فضة. وهذا بالإجماع، تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالإجماع. وقبل الإجماع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بل والنظر. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة فتصريح وصريح وصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، حديث أنس، وحديث حذيفة. هذه الأحاديث الرواة الثلاثة روت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استخدام أواني الذهب والفضة. حديث أم سلمة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دلالة واضحة جدا على التحريم، دلالة واضحة. فعلماء لما يقول لك ويحل قال إلا ذهبا أو فضة، إذن غير الحكم يحل ويحرم، مقابل يحل يحرم. ولو أن تقول الحرمة ظاهرة بالتنصيص أنه قال كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الوعيد الأكيد هذا يدل على أنها محرمة، بل يدل دلالة فوق التحريم. ما هي؟ أنها كبيرة، كبيرة. الوعيد بالنار ضابط عند العلماء، حتى ابن هجر الحيتمي من عمدة الشافعية في كتاب الكبائر يبين ذلك. فالتهديد بالنار دلالة على الكبيرة، يعني من شرب أو أكل في آنية الذهب والفضة فقد وقع في كبيرة. قال إلا ذهبا أو فضة في حديث أنس. في حديث أم سلمة قالت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما يججل في بطنه نار جهنم. طيب أنا طبعا سألتزم بالمذهب دون أن أخرج المذهب الأخرى، المذهب الأخرى والمقارنة في مع المنتهين في المجموع، ولكن من الطرائف لازم أذكرها. إن ابن إن الظاهرية يفرقون بين الأكل والشرب في حديث أم سلمة عمد عندهم، فيقولون يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة دون الشرب. لما قالوا النص على الشرب، قال من شرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطن نار جهنم. عجيب جدا والله. شوف يعني ضعف النظر وفهم النص يؤدي إلى ذلك. معنى أنت لو دققت النظر نقول إن كان قد حرم الشرب فالآن يحرم الأكل من باب أولى. صحيح، حرم الأخف فالآن يحرم الأثقل من باب أولى. وهذا النظر الصحيح يجعلك تفهم وتفقه كيف أنك ستوافق دائما إذا جاءك النص الصريح. هذا النظر يوافق النص الصريح، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الديباج ولا الحرير ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. تصريح زكي. أنا أقول دائما طالب علم ينظر في هذا الباب سيصل. هو لو جرب نفسه بالنظر وجد نفسه وافق الأثر، شمس تشرق على الناس، صار طالب علم حقا مميز. زكي طالب علم الذي يريد أن يختبر نفسه يأخذ فروع، أو هو يفرع على التأصيلات وينظر في التفريعات التي فرعها العلماء، إن وافق فهذا طالب علم. وأما الذي يقف عند الكتاب يقول لك لا، أصحاب المذهب قالوا وانتهى الموضوع، يقف ولا حتى يمعن النظر في في في كيفية الاستدلال. هذا يعني ليس له شمس أصلا عشان تشرق، ولا يمكن أن يتخرج من تحت يديه طلبة علم بحال من الأحوال. الغرض المقصود النص جاء صريحا عن حذيفة قال لا تلبسوا الديباج ولا الحرير ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وفي رواية قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن الأصل حرمة استعمال الذهب والفضة في المنصوص عليه في الشرب والأكل، في الشراب والطعام. وهذا يحرم كما قال علماؤنا للكبير والصغير والأنثى والذكر والشيخ والشيخ، يحرم على الجميع. لكن الإشكال عندنا عندما ندقق في أقوال أصحاب المذهب في هذا الباب، عندما يقولون الحرمة على العموم، لأن أصل العموم من أين جاء؟ الذي يأكل، الذي يشرب، والذي هذه من صيغ العموم، فتعم كبير وصغير، ذكر أو أنثى. صحيح؟ فطب الصغير كيف يدخل في هذا الباب؟ الصغير غير مكلف. قلنا الصغير يسأل عنه وليه، فلا يجوز لوليه أن يترك له المساحة أن يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة، وإن ترك المساحة له أو هو أطعمه أو سقاه من آنية الذهب والفضة فقد وقع في الحرام، فقد وقع في الحرام، يعني يأثم الولي بذلك، الولي هو الذي يأثم بذلك. لذلك نقول الحرمة هنا في استعمال آنية الذهب والفضة في الشراب والطعام أنها على الحرمة، بل هي كبيرة. العلماء يجعلون في ذلك بعض المخارج، من المخارج يقولون ويصح استعمالها للضرورة، إن كانت آلة من آلات الذهب والفضة يصح استعمالها للضرورة، كما نقل الرملي وقال يصح استعمال المرود لجلاء العين في هذا الباب. احنا نقول أصالة هذا لا يدخل في النزاع، هذا لا يدخل في النزاع، مسألة الاستعمال هنا يبقى لابد يتفرع عليه أولا أن نقول حرمة الاقتناء للاستعمال غير الطعام والشراب، وأيضا الكلام على الضرورة ليس في النزاع، لأن الأصل والتأصيل العام الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن هم يقولون إذا وجد المرء الماء ويريد أن يشرب في آنية الذهب والفضة ولا ماء إلا هذا الماء، أو وقع في ضيق وحرج رجل ميت يريدون تغسيله، رجل ميت يريدون تغسيله والماء عندهم في آنية الذهب والفضة واستخدامه بذلك حرام، صحيح ولا لا؟ فكيف يفعل؟ هنا طبعا نووي في المجموع قد أشار هنا لمسألة الحيلة، عندنا الحيل على قسمين، حيل شرعية وحيل غير شرعية، يستخدم الحيلة من أجل أن لا يقع في مسألة الحرمة. الميت طبعا الميت لا، الذي يغسله هو الذي سيحاسب، الميت ليس مكلفا في هذا الباب، فهو يقال يأخذ الماء بيده، إما بيد اليسرى ثم ينقل من يد اليسرى على يد اليمنى فيصب على الميت، أو يفعل ذلك إذا أراد الشراب يأخذ يد اليسرى ثم يصب على يد اليمنى. لما؟ لأن في النهاية عند الشرب هو شرب من الإناء، لو أخذ باليمنى وشرب يقول شرب من إيش؟ لا حيلة هنا، قد شرب من الإناء ووقع في المحظور، لكن إن أخذ باليسار وصب من اليسار إلى اليمين فلما شرب من إيش؟ من اليد اليمنى. هذا من باب تخريجات الفقهاء على أساس الحيلة الشرعية التي تخرج من الحرج الشرعي، الحيلة الشرعية التي تخرج من الحرج الشرعي. لكن التأصيل العام أنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب. وفي الثاني ده في الأصح وعندنا وجه في المذهب أنه يكره، قالوا يكره استعمال الذهب، وأنا أمقت الوقوف مع مثل هذا، لأنه يقول يكره هنا، يكره هو مخالف لنص صريح في هذه الأحاديث. طبعا كثير من الذين ينقلون ذلك عن الوجه يحمدون الله تعالى أنه ليس معتمدا، لأن المعتمد هو التحريم. طب لو المعتمد الكراهة ماذا يفعلون؟ يقدمون المعتمد على النص. هذا خطأ مبين، هذا ليس بطلب علم، هذا ليس بطلب علم، أنه يقدم المعتمد إن خالف النص الصريح يقدمه على. طبعا بقى إذا تكلمت مع ذلك أقول لك هذه لها تأويلات أخرى، وعلماءنا يعلمون بذلك، وعلماء المذهب يطلعوا على هذا الحديث ويعلمون هذا كلام لا يقبل بحال من الأحوال بتنصيص العلماء عامة. طيب احنا سنستأذنكم 10 دقائق، صحيح أتى بالهاتف. طيب ونأتي إلى توجيه الوجه الثاني في المذهب، قالوا بالكراهة. أنا أريد الإخوة تفكر لتأتي لنا بما عند العلماء عذر لهم من الأصحاب الذين قالوا في الوجه الثاني أنه على الكراهة وليس على التحريم، استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب أنها على الكراهة وهذا ليس في الأصح المعتمد عندنا التحريم. فأنا أريد فكروا، أنا بس أعطوني 10 دقائق بعد إذنكم، 10 دقائق وفكروا، وأنا سأسألكم عن التوجيه. شوف أنا أحل لكم الشفرة بعض الشيء الذي يفيدكم في مسألة التوجيه، انظروا إلى التعليل في التحريم ما هو. إخوتي الكرام، قلنا في المذهب بأنهم قالوا بأن استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب على الكراهة، هذا مرجوح، الأصح بأنه على التحريم، وأتينا بالأدلة. الآن أريد ما توجيه كلام الأصحاب على أنه على الكراهة. ما فيش حد فكر؟ محمد لو ايش؟ وهذه ما قاله أمر صح. وطبعا إذا قلنا على مسألة الأدب جزاك الله خير، وتقعيد عام عند الأئمة الأربعة بأن الأوامر والنواهي، الأوامر تكون على الاستحباب إن لم تكن تعبدا، إن كانت للأداب لا أثر العبادة فيه، فتكون على الاستحباب، والنواهي تكون على الكراهة. ويعني الحق بأن هذا الباب فيه ما فيه من يعني النظر جيد في هذا الباب قد وقد. طيب وكيف يخلون الكراهة؟ الحق النظر، نظر العلماء في هذا الباب في التعليل، هل تعليل التحريم على علة واحدة أم هي علة مركبة؟ مفهوم؟ يعني هي علة واحدة، وهي طبعا هو يدور كلام الفقهاء على أن التعليل في هذا الباب على علة واحدة، ألا وهي الخيلاء، كسر قلوب الفقراء، هذه العلة التي يدور عليها كلام الفقهاء. لكن أنت لو نظرت ستجد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى التعليل الآخر، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ففيها مسألة التشبه، فالعلة الثانية مسألة التشبه. قد نستخرج من ذلك بأنه الكراهة هنا على أن مسألة التشبه على التفاوت، يعني ليس كل تشبه بالكفار على التحريم، مفهوم؟ ليس كل تشبه بالكفار على التحريم، بل تشبه بالكفار على التفاوت، فهذا يصرف من التحريم إلى الكراهة للتفاوت هذا. أو لأنهم يقولون بأن في التعليل في ذلك أنه يكسر قلوب الفقهاء، لكن التعليل هذا يؤكد التحريم، يؤكد التحريم في هذا. والحق بأنه ينظر في ذلك على التعليل بمشابهة الكفار، ومشابهة الكفار كما قلنا بأنها على تتفاوت، قد تكون على الكراهة، قد تكون خلاف الأولى، قد تكون على التحريم، بل قد تصل إلى الكفر في بعض الأمور في التشبه بهم في الاعتقاد كلبس الصليب اعتقادا، فهذا قد يصل بالإنسان إلى الكفر. لكن الصحيح الراجح كما قلنا بأنه على التحريم، فيحرم استخدام استعمال الذهب، أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. فخرجوا على ذلك أنه لو استعملها وضوءا، فهذا استعماله الآن، لو استعملها وضوءا أو اغتسالا لرفع جنابة أو رفع حدث، وتطبيق قاعدة، لأنه التأصيل العام عندنا تعلمون أن هذه مسألة مهمة جدا، يتدخل فيها الكلام على مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. فإذا نهى نسأل عن استعمال الذهب والفضة، استعمال الذهب والفضة، وقلنا بأن نهي على التعميم، فهل هنا نقول بأن الوضوء لا يعتبر، الاغتسال لا يعتبر وليس رافعا ويأثم بذلك أم لا؟ هذه المسألة الدائرة عندنا، التفصيل عندنا عند الشافعية في مسألة مطلق نهي يقتضي الفساد تفصيل بديع في هذا الباب، لأننا نفرق بين الجهة المنفكة والجهة يعني الوصف الملازم، إذا كان النهي ينصب على الذات أو على وصف ملازم للذات، فهذا هذا تفريق في هذا الباب. فنحن نقول الاستعمال يأثم به صاحبه، والوضوء صحيح، والاغتسال صحيح، ويرفع الحدث، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. قال المصنف وكذا اتخاذه في الأصح، وكذا اتخاذه يعني اقتناء الذهب والفضة. طبعا اتخاذ الذهب والفضة هنا معنى تعميم الاستعمال، كإيش في الاستعمال؟ أنت تعلم أنت لو دخلت تلد في بيوت القصور الأغنياء والأثرياء، هذه أسئلة تلد كثيرا، السجاد الذي يفرش سجاد من حرير، نعم سجاد حرير، فيهتمون جدا ببيوتاتهم، فترى الأسقف ممكن أصلا يجعل السقف كله ذهبا، ويجعل حتى سلم العروج إلى الدور الذي يلي ما أنت فيه بفضة أو بذهب. أيضا هذه الكراسي التي يجلسون عليها هي إما ذهب وإما مطلية بماء الذهب. فهنا معنى قوله وكذا اتخاذه يعني استعماله في غير الشرب والشراب والطعام. قال في الأصح، ومعنى في الأصح هنا إننا عندنا هنا أن أن أن أن أن هناك قول آخر بإيش؟ بجواز الاستعمال. والصحيح كما قال علماؤنا كذا اتخاذه في الأصح، يعني كذا يحرم اتخاذه في الأصح كما قال النووي، قال وكاد يحرم اتخاذه في الأصح. الأدلة هنا سترى في التدليل عند علمائنا بتعليل الله بتدليل. يعني هنا علماء المذهب لما قالوا الإمام النووي لما قال بذلك قال ابن الملقن حسما للمد أو قال سدا للباب. سدا للباب هذا استعمال للذريعة، مع أن في تأصيلات الشافعية أنهم لا يأخذون بسد الذرائع، لا يقولون مسألة سد الذرائع، لكن في التطبيق الفعلي تجد ما من فقيه إلا ويأخذ بها حسم المادة وسد الذريعة، لأن سلم حتى جناب التوحيد حسم الإنسان المادة فيها لما قالوا إيه أنت سيدنا، قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فهو يقول يا حسما للمد. فالصحيح لو نظرت لذلك نرى بأن الدليل في حرمة الاستعمال هو تدقيق نظر في أمرين. الأمر الأول مسألة هو قياس، لكنه على قياس الأولى وعلى القياس غير القياس الجلي. قياس الأولى هو يقولون بأن السلام حرم استعمال ما لنا فيه حاجة، ما لابد منه، ألا هو الطعام والشراب، حرمه على حرام استعمال آلية الذهب والفضة في الطعام والشراب ونحن أحوج ما نكون إلى ذلك. فلأن يحرم ما هو أخف منه من باب أولى. فإذا حرم عليك الطعام والشراب وأنت في حاجة وإعواز له شديدة، نعم، فلأن يحرم ما ليس لك يعني هذه الحاجة الملحة من باب أولى. فلأن يحرم استعماله أن يحرم عليك أن تستعمله في في في في مفتاح مثلا، او في تجعله زينه لسقف او لبيت او لكرسي او لشيء تستخدمه، لان يحرم عليك وانت لا حاجه لك به. ما احد يقول ان هذه حاجه من الحاجات التي لو تركها المرء يعيش في ضيق او يجد ضيقا ابدا. فمعنى انه حرم عليك ما لابد لك منه وهو الطعام والشراب، فلان يحرم هو اخف من باب اولى. فهذا اسمه القياس الجلي، القياس الاولوي، هذا الذي يكون عندهم في هذا الباب. الذي ادين الله به ايضا اننا يمكن ان نقول استدل لمن قال بالتحريم في هذا، هو قول هو المعتمد في المذهب، قول الجمهور الذي يستدل لهم به ايضا القياس. هو الان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا تشبيه الآن مشابهة. وأنت لو نظرت لواقع أهل الكفر تراهم يستعملونها في طعام وشراب وزي ولبس وزينة وغير ذلك، فهم يستعملونها تعميما، فهم يتخذونها ويستعملونها في كثير من الاستعمالات. فهنا استعمال الذهب والفضة فيه مشابهة بأهل الكفر الذين يستعملون الذهب والفضة. وإذا قلنا بأن النهي في ذلك الخيلاء والكبر أو السبيل إلى الكبر وكسر قلوب الفقراء، نقول العلة على ما قلتم متمكنة أكثر في استعمالها في غير الشراب والطعام. يعني كسر قلوب الفقراء بأن ترى مفتاحا من ذهب يزن ذهبا، أو ملعقة يستخدمها من ذهب ولا يأكل بها ويشرب بها، أو بابا من ذهب، أو سقفا من فضة كما بيّن النبي الله جل وعلا في كتابه، أو سقفا من فضة، فإن هذا أشد كسرا لقلوب الفقراء. فمن باب أولى نقول إن كانت العلة على ما قلتم، لأنها علة اجتهادية هنا الآن مستنبطة، إن كانت العلة كسر قلوب الفقراء في استعمالها طعاما وشرابا، فلا أن تكون متمكنة في استعمالاتها في غير الطعام والشراب من باب أولى. فيكون هذا أيضا من باب مسألة تمكين العلة. فيبقى إذن الدليل هنا حسم المادة وسد الذريعة، لأن استعمالها في غير الذهب والفضة في غير الطعام والشراب وسيلة إلى استعمالها للطعام والشراب. وأيضا من ذلك قياس الأولى، حرم عليك الأشد فلأن يحرم عليك الأخف من باب أولى. الثالث العلة متمكنة، العلة التي ذكرها العلماء متمكنة بذلك، لذلك نقول بأن استعمال الذهب والفضة على الراجح أنها تحرم ولا تصح. ويعني أنا أشير إلى أنه القول الثاني في المذهب أنهم قالوا والثاني كما قال ابن الملقن، والثاني لا، يعني لا يحرم الاستعمال، يجوز الاستعمال. قال والثاني لا، والنووي أشار ذلك عندما قال في الأصح، عندما قال في الأصح أشار ذلك النووي، قال والثاني لا. والثاني لا، يبقى لابد من توجيه من تدليل أو تعليل لمن قال بجواز الاستعمال. قالوا طبعا هو التعليل عندهم، قالوا لأن المنصوص عليه هو الطعام والشراب، لأن النهي جاء منصوصا عليه بقول لا تشربوا في آنية الدولة ولا تأكلوا بصحافها، فنص على الشراب والطعام فلا يتعدى إلى غيره، فنص يقف مع النص. قال النص جاء بالنهي على الطعام والشراب فلا يتعدى، لا يتجاوز الأمر. حقا إن كان هذا الدليل الذي وقف عليه العلماء، لكن هناك أدلة أخرى منها الأصل، إذ الأصل ها ويحل كل إناء، الأصل الجواز ولا ينتقل منه إلا بدليل. فإذا قلنا لهم عندنا الناقل، قالوا الناقل قاصر، لأن الناقل جاء بالتنصيص على الطعام والشراب، فالناقل قاصر. فالحق بأن نقول بأن الأصل الجواز، هذا يعضد في الثاني. والثالث هو حديث أم سلمة قالت كان لي جلجل من فضة، جلجل زكى قارورة، جلجل من فضة كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم تستشفي بها، جلجل من فضة كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم تستشفي بها. صراحة أنا نفسي تعبت جدا في الرد على هذا الباب. يعني بعضهم طبعا يقول بأن هذه المسألة يعني تكلف في الرد في التوجيه، أصحاب طبعا المعتمد يقولون بأن الجلجل كان مطليا بالفضة وليس من الفضة، والحديث بالتنصيص قال جلجل من فضة، وين الدليل على أنه مطلي بالفضة؟ أين هو؟ يقولون النهي ألجأنا إلى هذا التوجيه. الذي أدين الله به في هذا التوجيه بأن هذا خاص لتكريم شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خاص فقط ولذلك لا نجد صحابيا ولا نجد دليلا أتى بعد ذلك باستعمال شيء من الفضة في غير هذا الباب. فكانت الجلجل من فضة لشعر تكريم لشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. ويسلم لنا أنه حاضر قد عارض المبيح، فالحاضر يقدم هنا، والأحوط استعمال هذا الحاضر، الأحوط استعمال هذا الحاضر. قال بعد ذلك ويحل، قال ويحل المموه في الأصح، قال ويحل المموه في الأصح. ما المموه؟ التمويه والطلاء، الطلاء التمويه والطلاء. تعلمون أنه بيطلى بماء الذهب، ويطلى بماء الفضة. التمويه هو المطلي بماء الذهب أو المطلي بماء الفضة. والمموه يعرف قدره بالعرض على النار، يعرف قدره بالعرض على النار. فهم يقولون إن لم يؤثر فهذا قليل، والقليل مستهلك، والقليل مستهلك. والقاعدة عند العلماء يغتفر في اليسير ما لا يغتفر في غيره، يغتفر في اليسير ما لا يغتفر بغيره. فلذلك قالوا المطلي من الذهب الأصل فيه العرض على النار، فإن لم يؤثر فهذا دلالة على القلة، والقليل مستهلك فيجوز استعمال المموه. وهناك قول أيضا بعدم جوازه، قالوا لأن المموه يعطى حكم الأصل لكسر قلوب الفقراء، يعطى حكم الأصل لكسر قلوب الفقراء. والحق بأنه كما قلنا بالعرض على النار يثبت ذلك أنه مستهلك فلا يكسر قلوب الفقهاء، والعلة غير متمكنة أو غير واردة فالحكم غير وارد. والصحيح جواز استعمال المموه، وإن كان من قال بالكراهة ما أبعد، من قال بالكراهة ما أبعد، لكن في التنصيص يجوز استعمال المموه بماء الذهب أو بماء الفضة، يجوز استعمال المموه بماء الذهب وماء الفضة. قال وكذا النفيس، يحل استعمال المموه والنفيس. ما النفوس؟ النفيس هو كاللآلئ، يستخدم آنية من اللؤلؤ أو من الياقوت، وهذا وارد. يعني ما تحسبون أننا نتكلم في المريخ أو نتكلم في بلاد ليست، لا وارد. أنت لو لو لو لو لو تصفحت في أوراق التاريخ ونظرت العز بحق في بيوتات الخلفاء أو قصور الخلفاء تعلم ذلك. تعلمون من ابن عباد في الأندلس كيف يعني دخل على امرأته؟ تعرفون؟ حقا هذه المرأة التي أتى بها، يعني يقال أنه أصلا جعل مشت مسافة طويلة جدا جعلها مسكا وطيبا ووردا، يعني هذه تمشي عليها فقط، تمشي عليها وتصل إليه بهذا. انظر كانوا يعرفون العز، العز حقا. فيمكن أن ترى له أواني من اللؤلؤ أو الياقوت، وأكثر الأواني كانت في عصرهم من الياقوت، فقالوا هذا يجوز استعماله لأن التنصيص على الذهب والفضة، جاء النص على الذهب والفضة، والتنصيص يدل على إيش؟ يدل على المفهوم. لما يقول من أنية الذهب والفضة منطوق، المفهوم من غير أنية الذهب والفضة فيجوز استعماله، فسواء بقى نفيس أو غير نفيس. طب ليه ما يبحثون في مسألة النفيس محمد؟ ليه ما يبحثون في مسألة النفيس؟ فاجأتك صح؟ ها؟ ها؟ ممتاز. هو يعني ليه ما يبحثون؟ يقولون تمكن العلة، تمكن العلة، فقالوا الذهب والفضة لكسر قلوب الفقراء. والصحيح الراجح الياقوت لا يكسر قلوب الفقراء. لما؟ لأن الجميع يعرفون الذهب والفضة، وقلة قليلة جدا هم الذين يعرفون الياقوت أو اللؤلؤ أو الزبرجد. الأحجار الكريمة هذه ها؟ أما أحد يعرفها، قليل جدا ممن يعرفها. يبقى إذن لا يكسر قلب أحد بشيء إيش؟ لا يعرفه. فقالوا ذلك هي على الجواز، النفيس أيضا على الجواز. ثم انتقل بعد ذلك إلى المضبب، وهذا له مراتب أربعة سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. طلاء الكراسي وطلاء كل هذا حرام، ما يجوز. تقصد مطلب الماء يعني؟ لا، نقصد لو كان من الفضة طلعوا بالفضة أو بالذهب وأسقف بالفضة والذهب، هذا حرام لا شك، أنا لا أشك في تحريم. وإن كان كما قلنا الشوكاني انتصر جدا لجوازي، وصديق حسن خان، يعني تعلمون بأن يعني المتحررون يقولون بذلك، لكن الصحيح أنها على التحريم. وحتى مسألة هناك في حرج أن يستخدم مفتاحا للسيارة أن يكون من فضة أو له سلسلة من فضة، هيدخل في الخلاف، هيدخل في الخلاف، داخل في الخلاف. أنت معك مفتاح من فضة؟ طيب تفضل. الخاتم مستثنى، وذلك أن نقول الخاتم يجوز. وتنصيص أيضا الفقهاء في المذهب قالوا وفصل الخاتم مستثنى، ورد أن الإنسان اتخذ خاتمة، واتخذ الناس خواتيم. نعم. نعم. لا يجوز. نعم لا يجوز. لا يجوز ضرب ماء الذهب ولا ماء الفضة. وكذلك المسجد النبوي أبوابه. نعم. لا يصح إطلاقها. لا يصح أن تكون من ذهب أو من فضة. ولا يصح إطلاق بأن يكون كثيرا. إن كان كثيرا فهو ليس بمموه. الكلام المموه جاز لقلته لأنه مستهلك. لأن يعني مثلا كالبيبسي أنا لا أشربه، لكن هو من موانع لبس شرب هذه فيها مادة البيبسين، هذه مستخرجة من الخنزير، لكنها حوالي 2% 3% فمستهلكة، لكن هو الحيطة إن الإنسان يتجنبه.